فألقيه في اليم ولا تخاف

وقال لأختي قصي. وقالت لأختي قصي. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأغرمنا عليه الموت وأغرمنا عليه الموضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نافعون فرددناه إلى تقوى عينها ولا تحزن ولتعلم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له تقوى عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها مقتتلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثه Thank you. فأصبح في المدينة خائفا وجد عليه أمه Oh, فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير قالت إن نجوت من القوم الظالمين قالت إحديهما حبت الثامن قالت إحديهما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلن